من ذلك الذي يهده ويحرك لسانه بالذكر ويهزه للشعر فقد يفعل هذا وقد لم يفعل حس نوعي بتهديد ربي ان كان موافقا لسنه نبيه او مخالفا لها وهو الذكر الاكبر ان يذكر المسلم ربه في اوامره وفي نواهيه كما قلنا قل اوامره كما سمعتم اذا صلى احدكم ان يصلي فليدنو الى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاه هذه ذكرى بين الناس وذكرى تظهر منه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.